Rahmati ya Habib ya Habibi. Salamun alaik jita bidahidi. Salamun alaik jita bidahidi. Salamun alaik. Ya Babu Azhar Rahama, ya Kashif al-Ghumma. بك النعمة يا منة ديان. تمت بك النعمة يا منة ديان. يا منة ديان في مولد الهدي قد ضاعت الأكوان. في مولد الهدي قد ضاعت الأكوان. يا بهجة الدنيا يا نفعة الرحمن. يا بهجة الدنيا يا نفعة الرحمن. يا سيد سادات يا صاحب نسخة الفرقان. قد جئت بالآيات يا نسخة الفرقان. يا نسخة الفرقان في مولد الهادي. الدنيا يا نفعة الرحمن. يا بهجة الدنيا يا نفعة الرحمن. بمولد الهادي ضاعت الأكوان. بمولد الهادي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الدنيا يا نفعة الرحمن. يا بهجة الدنيا يا نفعة الرحمن. يا نفعة الرحمن بمولد الهادي قد ضاعت الأكوان. يا نفعة الرحمن. يا بهجة الدنيا يا نفعة الرحمن. يا بهجة الدنيا يا نفعة الرحمن. صلوا على النبي محمد.